عندك ارتجاع مريء وحموضه زايده. طب يعني ايه ارتجاع؟ يعني دايما حاسس ان معدتك مليانه وفي نار طالعه في زورك، والشعور ده بيزيد بعد الاكل. تروح للدكتور يمنعك من المقلي والمسبك والمحمر واللي فيه زيت واللي فيه توابل والفلفل الاسود والنعناع، ومنعك ان انت تاكل بعد السبعة بالليل، وفوق ده كله هتنام على مخدتين، وبعد ده كله بتبدا ادويه من اول الجيفيسكون والادويه اللي بتاخدها استحلاب لحد الادويه الاقراص، وممكن توصل تروح الاستقبال عشان معدتك بتوجعك وتاخد لها حقن وتتعلق محاليل. كل الحاجات دي وبتزيد عليها بعد شويه ان يعني تعمل تحليل ولا منظار يقول لك ده انت عندك جرثومه حلزونيه بايلوري، تزود لك اعراض الارتجاع، وبعد شويه الارتجاع يخف على الادويه، توقف الدواء الارتجاع يزيد من اول وجديد، وهكذا دواليك. ازيدك من الشعر بيت: طالما عندك ارتجاع من المنظر ده لازم يكون عندك قولون عصبي. قولون عصبي يعني ايه؟ يعني انتفاخ وتقلصات وغازات وامساك، وفوق ده كله عندك سوء امتصاص. هتلاقي عندك تساقط شعر، هتلاقي عندك هشاشة عظام وفيتامين دي ناقص، دينتال كيرس على السنان كلها فيها تسوس وفيها لخلقة وأمراض السنان وأمراض لسة. فوق ده كله هتلاقي عندك كبد دهني، فوق ده كله هتلاقي عندك أنيميا، وأنيميا حديد ومش بتتحسن مع العلاج. الكلام ده كله بيبدأ من إيه؟ من معدتك. ارتجاع المريء عرض لمرض أكبر اسمه عسر هضم. صلح المرض مش ما تصلحش العرض، وطول ما انت الارتجاع متعايش معاه مضاعفاته بتزيد وانت تأثيرها عليك بيزيد. صلح معدتك تصلح بقية جسمك.